بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في هذا الدرس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن الوهاب، والذي ألفه المؤلف رحمه الله وإياه ليدل الناس على توحيد ربهم جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله وإياه: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد، يعني فضله وبركته وخيره وأثره وثوابه العظيم، وما يكفر من الذنوب، يعني وما يحصل ويقع بتوحيد الله تبارك وتعالى من تكفير الذنوب. فالتوحيد له ثواب عظيم، وله أيضا تكفير للذنوب، فهو يمحو الذنوب والخطايا. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وحدوا الله تبارك وتعالى، فالإيمان لا يمكن أن يتم إلا بمعرفة الله جل وعلا وتوحيده وعدم الإشراك به. قال: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. اللبس هو الخلط، يعني ما خلطوا إيمانهم بظلم. ما هو هذا الظلم؟ هل هو مطلق الظلم؟ لا، يراد به الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، وفهموا من الظلم عموم الظلم بمعصية أو شرك أو غير ذلك، فقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ ما في أحد ما يظلم نفسه، ما في أحد معصوم من الذنوب. قال: ليس هذا الذي تظنون أو تذهبون، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح أو العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم المقصود به هنا الشرك. فقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يلبسوا إيمانهم بشرك. ما عاقبتهم؟ ما الجزاء الذي ينتظرهم؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالموحد يفوز بأمرين: الأمن، فهو آمن في الدنيا من حيث أن قلبه متعلق بالله جل وعلا، فلا يمكن أن يدخل إليه شك أو ريبة أو ظن سوء بربه جل وعلا، وهو آمن يوم القيامة أن يدخل النار، فالله تبارك وتعالى ضمن له أن يدخل الجنة. من وحد الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يؤمنه يوم يخاف الناس. ولذلك الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم. السلام ذهاب الخوف وذهاب الفزع من القلوب. قال: وهم مهتدون. أيضا هم مهتدون، أي أنهم يهتدون بتوحيدهم هذا إلى ما يكون فيه نفعهم وفائدتهم، وكذلك يهتدون إلى العلم النافع والعمل الصالح، هذا في الدنيا، وفي الآخرة كذلك يهتدون إلى الجنة، كما قال الله تبارك وتعالى: واهدوهم إلى صراط الجحيم. هذول في الكفار، فكذلك المؤمنون يهديهم الله تبارك وتعالى إلى الجنة، فيدخلون الجنة، وهذا هو الهداية التي تكون يوم القيامة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا الحديث العظيم اجتمع على خمسة أمور: شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا بد أن تثبت لله الألوهية وتنفي عنه الشرك. قوله لا إله، يعني لا معبود بحق إلا الله، الإله المألوه، والمألوه والمعبود محبة وتعظيما، لا بد أن يجتمع في القلب أمران: المحبة والتعظيم. فتعبد الله تبارك وتعالى محبة له لما أولاك من النعم وما أعطاك من الخيرات والبركات، ثم تعظيما له، فالله تبارك وتعالى هو العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وأن محمدا عبده ورسوله، جمع الوصفين، فهو عبد الله ليس إله، ليس في صفات الإلهية، ولا يجوز أن نرفعه فوق المقام الذي رفعه الله تبارك وتعالى إليه، فهو عبد، يعني عبد الله وليس إلها مع الله جل وعلا، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل النفع والضر بيد الله تبارك وتعالى، لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله، ولهذا يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كان يعلم الغيب ما خرج إلى معركة أحد وأصابه ما أصابه، ولكنه عبد الله تبارك وتعالى ورسوله. إذن عبد بشر فيه جميع صفات البشرية، لكن امتاز عن الناس بأن الله أوحى إليه، فهذه اصطفاء من الله جل وعلا واختيار من عباده من بني آدم لكي يعلموا من هم على جنسهم، فإن كل إنسان أو كل مخلوق يناسبه ما هو من جنسه، يناسب ما هو من جنسه، ولذلك الحيوانات بعضها مع بعض لو أدخلت معها شيئا آخر ليس من جنسها لنفرت منه. كذلك الناس بنو آدم اختار الله لهم من جنسهم من يكون رسولا يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وبين ربنا جل وعلا هذه الحكمة وهذه الفائدة لكي نراهم ونجلس معهم ونختلط بهم ونسمع كلامهم، ولو كانوا ملائكة ما استطعنا أن نفعل ذلك، إن الملائكة جنس آخر غير جنس بني آدم. الملائكة لا يأكلون، لا يتغوطون، مخلوقون من إيش؟ من نور، ولذلك لا تستطيع حتى أن تسمع كلامهم إلا أن ينزلوا بصفة البشرية، كما فعل نوح جبريل عليه السلام لما أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم والناس حوله ويسمعونه، جاء بصفة رجل، كما قال أمير المؤمنين عمر الخطاب: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، هو جبريل. ولذلك حينما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة الملك، الصحابة وهم حوله ما يسمعون إلا دويا كدوي النحل، وهو يكلمه ينزل عليه بالوحي ويتلو عليه الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته كصلصلة الجرس، ليس صوته من جنس صوت بني آدم. ولذلك ماذا يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام؟ قال: ولو جعلناه ملكا، يعني الرسول، لجعلناه رجلا، لأن ما يناسبكم أن يكلمكم إلا رجل مثلكم، فهذه رحمة من الله جل وعلا أن يرسل إلينا من أنفسنا رسولا يصطفيه الله جل وعلا بهذا الوحي ويعطيه من الآيات ما يكون دليلا على صدقه. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله. لما نص على عيسى؟ لكثرة ما وقع فيه من اللبس بسبب أن الله تبارك وتعالى خلقه بكلمته. إيش معنى خلقه بكلمته؟ قال له كن فكان. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا معنى كلمة الله. ليس معنى كلمة الله أنه يعني كلام الله، لا، وإنما نشأ بكلمة الله. قال: وروح منه. الإنسان جسد وروح، فعيسى عليه السلام نشأ جسده بكلمة الله وهي كن، ثم نفخ فيه من روحه. فالإضافة هنا الروح، هذه روح منه، يعني من الله جل وعلا مخلوقة، مثل خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والإضافة إلى الله تبارك وتعالى تكون إضافة تشريف، مثل ناقة الله، بيت الله. هذه الإضافة لا تقتضي أن المضاف جزء من المضاف إليه، لا، إلا إذا كان هذا المضاف لا يستقل بنفسه، مثل لما تقول كلام الله، فهو إذن صفة من صفاته. رحمة الله جل وعلا صفة من صفاته، ليست مخلوقة. وأما الروح فهي مخلوقة، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، خلقها الله جل وعلا ثم أعطى لكل واحد منا روحا. فعيسى عليه السلام اختص من بين الخلق بأنه نشأ بكلمة الله جل وعلا مثل آدم، إنما مثل آدم كمثل مثل عيسى كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ولا يعجز الله شيئا أبدا. الإشكالية تقع أيها الإخوة حينما يتوهم السامع، حينما يسمع كلمة الله روح الله أنه جزء من الله. وهذا الإشكال يمكن يعني أن يكون صحيحا لو أن الله ما بين، لو أن الله ما بين صح، يقول والله الكلمة محتملة أن يكون جزء من الله وأن يكون منفصلا عن الله، لكن الواقع أنه منفصل هو عن الله جل وعلا. والله جل وعلا بين أوضح البيان، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة، كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. سبحان الله، يأكلان الطعام يعني بحاجة إلى طعام، واللي يأكل الطعام يتغوط يتبول، هل هذا يكون إله؟ ما يمكن. فإذا الله تبارك وتعالى وضح وبين ولم يدع لنا مجالا للشك أو الريبة، لكن الذي في قلبه مرض، اللي في قلبه هوى، لو جاءته كل آية ما تنفعه. لكن المؤمن الصادق حينما يسمع مثل هذا يوقن بأن عيسى عليه السلام مخلوق، لكنه خلق على غير الصفة التي خلق عليها سائر البشر، فاختص بهذا. ولا يعني ذلك أنه أفضل من سائر الرسل، محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منه، وعيسى عليه السلام وموسى عليه السلام أفضل منه، وإبراهيم الخليل عليه السلام أفضل منه، وهم مخلوقون من ماذا؟ من مني رجل وماء امرأة. وعيسى عليه السلام مخلوق بكلمة الله، ومع ذلك هو دونهم في الفضيلة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لكن هذه لا شك أنها فضيلة له، لكن لا يستلزم ذلك أنه أفضل من بقية الرسل أولي العزم من مثل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال والجنة حق، والجنة حق والنار حق. إذا اعتقد المسلم هذه الأخشياء الخمسة اعتقادا جازما، ما النتيجة؟ قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وهذا هو جزاء التوحيد. ولذلك يستحب للإنسان في وصيته أن يكتب هذا الكلام، فيختم حياته بالشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، ويذكر عيسى لأجل أن النصارى قد غلوا فيه وجعلوه ماذا؟ ابن الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم يوقن بالجنة والنار فيختم حياته بهذه الأمور الخمسة. قال ولهما، أي البخاري ومسلم، في حديث عتبان، عتبان بن مالك صحابي من الأنصار، أصابه في عينيه شيء في آخر يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يستطيع أن يأتي إلى المسجد النبوي، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في مكان في بيته حتى يتخذه مصلى. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الصحابة في بيته، فدعا من حوله يعني تسامع الناس أن رسول الله قد جاء، فجاءوا في بيت عتبان وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلسوا وأتي بطعام، فصاروا يتحدثون، فذكروا رجلا يقال المالك بن الدخشب، فاتهم فأين هو وين هو ما جاء؟ قالوا هذا مع المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله، يعني ما هو رياء ولا سمعة ولا كلام يتلفظ به فقط ولا يدري معناه، وإلا المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله ولا لا، ومع ذلك كذبهم الله جل وعلا، ويشهدون أن محمد رسول، وكذبهم الله جل وعلا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فليست العبرة أن نقول كلاما لا نعرف حقيقته معناه. قال يبتغي بذلك، يريد بهذه الشهادة وجه الله، الذي يطلب وجه الله والإخوة يسعى بكل ما يستطيع، يمتنع عن المعاصي ويقوم بالواجبات، وليس مع ذلك أنه يعصم، لا، يقع الإنسان، لكن يبادر بالتوبة ويطهر قلبه حتى ما يعلوه الران. المعاصي كلما تكاثرت وتتابعت على القلب تغطيه، ما عاد يبصر، لكن ما الذي يجليه؟ التوبة والاستغفار والإنابة، كلما وقع استغفر، كلما وقع تاب، كلما فعل أناب إلى الله جل وعلا. وهكذا الرسل يفعلون، يقع منهم الشيء والهفوة فيتوبون إلى الله تبارك وتعالى فيرفعهم الله جل وعلا بتوبتهم درجات. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أذكرك وأدعوك به يعني ذكر ودعاء. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا، يعني ما هو استحقارا لها، لكن يقول هذا كلام مشترك يقوله كل من هو موحد. فقال الله جل وعلا: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. لاحظ السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع في كفة، يعني لو جمعت هذه الأجرام العظيمة وجعلت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت، بمعنى أن لا إله إلا الله تنزل هكذا ودي تطير تطيش لخفتها في مقابل كلمة التوحيد. ما هي كلمة يسيرة ولا هي كلمة بسيطة، وهي ذكر ودعاء، ذكر ودعاء. لما توحد الله سبحانه وتعالى أنت تذكره وتدعوه، لأن أعظم دعوة تريدها هي دخول الجنة، وهذه الكلمة توصلك إلى الجنة وتحميك من النار. فحينما تقولها فإنك تذكر الله وتسأله الجنة وتستعيذ به من النار. ولاحظ أن موسى عليه السلام يعني يحتاج إلى التذكير بعظم هذه الكلمة، والله تبارك وتعالى يخبره بعظمها، أن السماوات السبع والأراضين السبع لو كنا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بها لا إله إلا الله. هذا يقتضي بالإخوة أن نفهمها حق فهمها، ما هو بس نرددها، بس أن نعرفها حق المعرفة. وسيأتي إن شاء الله من الأحاديث ما يبين حقيقة هذه الكلمة. قال: وللترمذي وحسنه، يعني بإسناد حسن، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شيئا يعني ولو شيئا يسيرا، فهذه نكرة في سياق النفي، لأتيتك بقرابها مغفرة. لاحظت بقرابها يعني بملئها مغفرة، فليس هناك ذنب يستعظم الرب جل وعلا. لكن احذر طبعا من حقوق بني آدم، فهذه لابد فيها من إيش؟ من المقاصة. أما ما بينك وبين الله جل وعلا شهوات له، و يعني انغماس في بعض الذنوب والمعاصي، إذا كان برئت من الشرك، برئت من الشرك فإن الله جل وعلا يغفر لك. وليس معنى ذلك أن الواحد ما يسمع هذا الكلام يتكل ويعني يسمح لنفسه بأن تقع في المعاصي، يقول أنا أقول لا إله إلا الله، لا، ربما إذا كثرت على قلبك المعاصي ها حالت بينك وبين معرفة حقيقتها، لأن حقيقة لا إله إلا الله في الحقيقة تعظيم الله جل وعلا والامتناع عما يكون فيه خدش لهذا التوحيد. وبخاصة لاحظ معي أن في بعض الأحيان تعلق الإنسان بالدنيا قد يحوله إلى عبد لها. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار فسماه عبدا؟ فالذي يعبد المال ربما يقع في الشرك لأجل المال، يقع في الشرك لأجل المال، لكن حينما يطهر قلبه من التعلق بغير الله جل وعلا فإن لا إله إلا الله تعصمه، تعصمه من الإسراف في المعاصي، تعصمه من عدم التوبة، فحتى لو وقع وأسرف فإن الله تبارك وتعالى يعينه على ماذا؟ على التوبة الصادقة. قال الشيخ رحمه الله: وياه فيه مسائل، يعني في هذا الباب وما اشتمل عليه من الآيات والأحاديث مسائل نافعة ومفيدة. قال: ساعة فضل الله جل وعلا، اللهم لك الحمد يا أخوان. ما أوسع رحمة الله وما أوسع فضله وعطاءه وكرمه بكلمة واحدة تمحو ماذا؟ الذنوب والخطايا. كلمة التوحيد تحرق الذنوب والخطايا إذا صدرت من قلب صحيح سليم. قال الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. التوحيد له ثواب عظيم. قال تكفيره مع ذلك للذنوب، يعني هو يعطيك ثواب ويكفر عنك الذنوب. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، ويقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، تفسيرها بالأحاديث التي وردت في أن المراد بالظلم هو ماذا؟ الشرك. قال الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، اللي هي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، كلها في الحقيقة أمور عظيمة إذا يعني حققها العبد نجا بإذن الله تبارك وتعالى. السادسة أنك إذا جمعت بينه، يعني بين حديث عبادة وبين حديث عتبان وما بعده اللي هو حديث أنس وحديث أبي سعيد الخدري، قال تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. نعم بعض الناس يقول لا إله إلا الله تجاه قدام القبر يدعو صاحبه ويقول لا إله إلا الله، وين لا إله إلا الله وأنت تدعو صاحب القبر؟ وين لا إله إلا الله وأنت تذهب إلى ساحر؟ وين لا إله إلا الله وأنت ترجو نفع شخص ميت؟ وين لا إله إلا الله وأنت تسجد مثلا بعض الناس يسجد لسيده الصوفية مثلا قد يسجد له سبحان الله العظيم، وين لا إله إلا الله؟ ما تنافيها. فإذا ما هو المقصود أنك تتلفظ بها؟ لا بد أن تعمل بها. قال السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، مو بليحكم دمه بس عند الناس يقول لا إله إلا الله عشان الناس ما يقولوا له شيء، لا يبتغي بذلك وجه الله. الثامنة كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، فكيف بنا نحن؟ بعض الناس إذا يتكلم معه عن التوحيد قال خلاص يا أخي انتهينا معه سبحان الله العظيم. هذه أعظم كلمة، هذا أعظم أمر يجب أن نتدارسه كل يوم ويكون بيننا يعني تناصح فيه، انتبه احذر، ربما يكون هذا باب من أبواب الشرك، فالإنسان يحذر من الشرك صغيره وإيش وكبيره. ولهذا يستحب لنا أن ندعو في الورد اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك لما أعلم لما لا أعلم. قال التاسعة التنبيه لرجحانه بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه سبحان الله، يعني كثير ما يقولها بلسانه فيخف ميزانه، لماذا؟ لأنه ما حققها في قلبه. قال العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. نعم هذا لم يرد فيه في كتاب الله نص صريح إلا في قوله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذه المثلية هل هو في العدد؟ أما الكيفية فنحن نشوف السماء منبسطة ولكن الأرض مكورة، هل هي أراضين تحت بعض هذه الأرض التي نحن فيها داخلها يعني أرض ثم أرض ثم أرض، أو هي الكواكب السبعة هذه اللي هي المجموعة الشمسية؟ الله أعلم الله أعلم كيفيتها الله، لكن هي أراضين سبع. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم انتبه من ظلم قيد شبر طوقه الله من من من فوق سبع أراضين سبع أراضين، فنص على أن سبع أراضين. قال الحادي عشرة أن لهن عمارا، نعم السماوات مليئة بالعمار. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به مر بالبيت المعمور، البيت المعمور مثل الكعبة، قال فإذا يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه من كثرتهم، فالملائكة خلق كثير لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. قال الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، نعم نثبت لله الصفات، كإذا قال الله جل وعلا وجاء ربك نثبت لله المجيء، لكن كيف الله أعلم. ولاحظ قول الرب جل وعلا لموسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، فاستثنى نفسه جل وعلا، لا شك أن وجود الملائكة في السماء ليس كوجود الله، فوجود الملائكة في السماء وجود حاجة تقلهم السماء وتظلهم السماء التي فوقهم، لكن الله تعالى الله عن ذلك لا يظله شيء ولا يقله شيء، بل هو خالق كل شيء هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطل الذي ليس. العقول تتقاصر عن إدراك مثل هذا، تتقاصر ما تستطيع. يا أخي إذا كنت أنت ما تستطيع أن ترى روحك التي في جسدك ولا تدري يعني كيف هي، كيف دخلت وكيف تخرج، لو أنك جالسين أمك وأبوك وكلهم حولك تخرج روحك ولا أحد يراها، ها؟ فكيف تريد أنت أن تتخيل عظمة الرب جل وعلا وأن تكيفه؟ أشك أنه فوق يعني طاقة العقول. إذا كان عيسى موسى عليه السلام يا ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ما تطيق، وأراه الله آية أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. ولهذا موسى صعق، لأن الجبل العظيم في لحظة واحدة جزء من الثانية تحول إلى إيش؟ تراب. وورد في الحديث الذي أن الله تبارك وتعالى كشف من حجابه قدر أنمله، قدر أنمله. فربنا جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فوجوده في السماء وجود جهة، وجود جهة ليس وجود حاجة ولا إحاطة، يعني ما تحيط به السماوات، لكن هو في جهة العلو تبارك وتعالى. أين الله؟ قالت السماء. ولذلك تجد حاجة في الإنسان لما يدعو تتوجه نفسه لوين؟ تطلب العلو، هذه فطرة موجودة في الإنسان. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا إلى آخره، عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك وليس مجرد قولها باللسان. الرابع عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليه السلام عبداه ورسوله، يقول جمع بينهما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلا فيه بعض الناس. نعم تجد والله يا أخوان شيء يحزن لما تجي للمدينة النبوية وتقرب من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يتوجه إلى القبر بالدعاء. والله رأينا بعض الناس خارج المسجد يتوجه إلى القبر ويدعو القبلة، خارج المسجد يتوجه إلى القبر ويدعو سبحانه. هذا الذي تدعوه هو الذي يقول لك ها لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. هو يأمرك بهذا أن تخالفه، أسأل الله العافية والسلامة. قال الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. نعم بكون كلمة الله، يعني نشأ بكلمة الله جل وعلا وليس له أب. قال السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، يعني أنه نفخ فيه من روحه وليس هو روح الله جل وعلا أو جزء من الله جل وعلا، فروح الله يعني نشأ من الروح التي خلقها الله. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار وأنه ينجي صاحبه يوم القيامة. قال الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل، لاحظ أنه يكفر الذنوب، يعني مهما وقع منه من الذنوب والمعاصي إذا حقق هذه الكلمة العظيمة فإن الله تبارك وتعالى ينجي. قال التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. نعم الميزان له كفتان، هل هو حقيقي أو هو معنوي؟ ظاهر الأحاديث والآيات أنه حقيقي، لكن كيف هو وما شكله وما عظمه الله أعلم. قال معرفة ذكر الوجه لله تبارك وتعالى وجه ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وبحمده. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يطهر قلوبنا من الشرك صغيره وكبيره، وأن يجعل في قلوبنا توحيده وإخلاص العمل له، إنه سميع مجيب. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.